أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. مر بنا أيها الأحباب لما اشتد الكرب على النبي عليه الصلاة والسلام، واشتد تكالب قريش وإيذاؤهم له لما مات عمه أبو طالب وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حيث كانت تواسي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتخفف عنه ما يلحقه من عناء وشدة، وسمي هذا العام بعام الحزن لأن النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا على موت زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حيث كانت تواسيه وتدخل السرور على نفسه وتخفف ما يناله من أذى، وحيث توفي عمه أبو طالب وقد كان يساعده وينصره ويكف عنه الأذى، فحزن عليهما المصطفى صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وخرج إلى الطائف لعله يجد من أهلها من يساعده ومن يقف على الحقيقة ومن يعاونه على تبليغ رسالة ربه ومن يحميه من الأذى والتطاول. فأقام لديهم صلى الله عليه وسلم 10 أيام يمر بمشايخهم ويدعو كبارهم ويأتيهم في محلاتهم يبلغ رسالة ربه علّه أن يجد أذنا صاغية، علّه أن يجد فؤادا يعي ما يقوله عليه الصلاة والسلام. إلا أن الأذى من أهل الطائف كان أضعاف ما كان عليه من أهل مكة، فسلطوا عليه سفهاءهم وسلطوا عليه من لا خلاق له منهم، فرموه بالحجارة فشجوا رأسه وأدموا قدميه، وكان تطاولهم وعنادهم وبغيهم وإيذاؤهم أشد بكثير مما كان عليه أهل مكة. فقفل راجعا، وبينما كان بالطريق دعا الله عز وجل وتضرع إليه بدعائه المشهور، لأن الدعاء ورد بأن الدعاء مخ العبادة، وورد بأن الدعاء هو العبادة، فإذا ألم بالإنسان خطب أو أصابه كرب فعليه أن يلجأ إلى الله بالدعاء، وعليه أن يتضرع إليه بقلب منكسر وبرغبة صادقة. فالله يقول في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله قال في محكم التنزيل: أجيب دعوة الداعي، ولم يقل سبحانه: أعطي السائل سؤله، لا. فإجابة الدعاء أيها الأحباب قد تكون بحصول المطلوب، وقد يدخر للإنسان في يوم القيامة أعظم مما دعا، وقد يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا. فالإجابة حاصلة، لم يقل سبحانه أعطي السائل سؤله، لأن الإجابة قد تكون أعظم. قد يكون الإنسان مريضا فيقول اللهم اشفني، ويستمر المرض معه. لا نقول إنه لم يحصل إجابة، لا، لأن الإجابة قد تكون حصلت ورفع عنه من البلاء أعظم، أو أدخر له ذلك في يوم القيامة في وقت أحوج ما يكون إليه. الصحابة أيها الأحباب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه، يعني نرفع أصواتنا بالدعاء، أم قريب فنناجيه، يعني ندعو بصوت خافت مناجات. فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا، اربعوا بمعنى هونوا، اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، أصم ولا غائبة. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم نزل الوحي من السماء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء أيها الأحباب على نوعين، دعاء اسمه دعاء العبادة، كأن ينزه الإنسان ربه ويمجد خالقه ويثني على باريه وينزهه عما لا يليق بجلاله، كأن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول هذا دعاء يسمى بدعاء العبادة. دعاء آخر يسمى بدعاء المسألة، كأن يسأل الإنسان ربه من خيري الدنيا والآخرة، يسأله الصلاح والفلاح، يسأله النجاة والرضا، يسأله المغنم والسلامة، يسأله أن يحيي حياة طيبة وأن يميته على الإسلام وعقيدة التوحيد. هذا اسمه دعاء المسألة. ولأهمية الدعاء ومنزلته السامية ومكانته العالية، فحينما قفل عليه الصلاة والسلام من الطائف رفع أكف الضراعة إلى المولى متضرعا بين يدي باريه، يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى صديق يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن رحمتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي سطعت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبه أو أن ينزل بي سخطه، ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما دعا بهذا الدعاء جاءه ملك الجبال فقال: هل تريد أن أطبق الأخشبين على أهل مكة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء القوم قد يكون ميؤوس منهم، تكبروا وعاندوا وتجبروا وظلموا، فقد تكون هدايتهم ليست من السهولة المكان، لكن لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم مر بنخلة وأقام بها أياما، فقال له مولاه زيد بن حارثة: كيف تذهب إلى مكة وأنت تعرف ما عندهم من الأذى والتطاول والمكر والخداع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جاعل لنا فرجا ومخرجا. ثم أرسل إلى المطعم بن عدي وهو من شيوخ مكة يستأذن أن يدخل بجواره، فقال: نعم، يدخل بجواره. فأمر المطعم رجاله وأولاده أن يتحلقوا حول البيت لحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء وطاف، ثم ذهب مع من كان معه من أولاد المطعم ورجاله إلى بيته ليحموه من أن يناله أحد بشر أو أذى. نستخلص من هذا أيها الأحباب أن الإنسان يبتلى، ولكن عليه أن يصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسارة وهلاك وضياع ودمار وخيبة وخسران، إلا الذين آمنوا، الذين صدقوا تصديقا جازما. والإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. يقول العلماء: يزيد بالطاعة، إذا داوم الإنسان على طاعة الله قوي إيمانه ورفخت عقيدته، وينقص بالمعصية، فإذا عصى الإنسان ثم عصى بل ران على قلوبهم، يعني غطاها ما كانوا يكسبون. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الإيمان، وعاملوا الصالحات، وتواصوا بالحق بالثبات، وتواصوا بالسير على الدرب الصحيح، وتواصوا بالصبر، أن يصبروا على ما ينالهم من الأذى. المؤمن دائما مبتلى. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على خلقه إلا هذه السورة، أي سورة العصر، لكفت، أصبح فيها الكفاية لأن تكون نبراسا ومنهجا وطريقا يوصل إلى المنزلة السامية والمكانة الرفيعة، لأنها إيمان وعمل وتواصي بالثبات على الطريق الصحيح، وتواصي بالصبر على ما ينال الإنسان من الأذى. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق على الإطلاق ناله ما ناله، أهل الطائف شجوا رأسه بالحصى وأدموا قدميه، وكان مولاه زيد وكان مولاه يحاول أن يقيه، يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجارة. قلنا شجوا لأن الشجة تكون في الرأس والوجه خاصة، وأما في بقية البدن في الكتف نقول جرح، في البطن جرح، في الفخذ، في الساق، في أي مكان من البدن نقول لها جرح، لكن في الرأس والوجه نقول لها شجة. فقد شجوا رأسه وأدموا قدميه، فصبر عليه الصلاة والسلام، صبر على ما ناله. وأتاه ملك الجبال قال هل تريد أن أطبق الأخشبين؟ جبلين أحاط بمكة يريد أن يطبقهم، إذا أطبقهم ما ماتوا عن أخيه. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. فنأخذ من هذا درسا وعبرة، أن على الإنسان أن يصبر وأن يتحمل ما يصيبه من الأذى، وأن لا يؤاخذ من تطاول عليه بسفه أو عناد، وأن يصبر، فإن الصبر مفتاح الفضل. وهذه هي طريقة الأنبياء في دعوته. مر بنا فيما حصل من هود عليه السلام، وقد ذكر الله قصته في القرآن. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. أخا عاد هو هود عليه السلام. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله أفردوا الله بالعبادة وحدوا ربكم اعبدوا خالقكم اصرفوا جميع أنواع العبادة لباركم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فإذا لم تفردوا العبادة لله ولم توحدوا ربكم ولم تفردوه بالعبادة فالعذاب سيحيط. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا بتحدي، أجئتنا لتعفكنا لتصرفنا عما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. اللي عندك من العذاب أحضر، فأتنا بما تعدنا. أجابهم بهدوء، إنما العلم عند الله، متى يأتي العذاب لا يدري إلا الله، إنما العلم عند الله، وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. أقبل العذاب ورأوه في عنان السماء، لما شاهدوا قالوا هذا عارض ممطرنا سحب، ستمطر المطر ويخرج الكلى وينبت العشب وتزدهر الأرض إلى آخر، هذا عارض ممطرنا. رد الله عليهم بقوله بل هو ما استعجلتم به، كما قالوا ائتنا بالعذاب، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يمكن بعض الناس قد يقول ذولا مجانين، ما عندهم عقول، ما عندهم معرفة، ما عندهم دراية. قال الله عز وجل ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه، يعني في الذي لو مكن في الذي لم نمكنكم فيه، أو ماء مصدرية، في الذي لو مكناكم فيه كفرتم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء عظيم. على الإنسان إذا همه أمر أو أصابه كرب أو اشتد به خصب أن يلجأ إلى الله بالدعاء. قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. دعاء آخر أيها الأحباب، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي أمامة فرآه في المسجد، قال ما لي أراك هنا والوقت ليس وقت صلاة؟ فقال هموم وديون لزمتني يا رسول الله، هم أثقل كاهلي وديون يطالب بها أصحابها وليس عندي ما أستطيع به السداد، هموم وديون لزمتني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أعلمك كلاما؟ إذا قلته أذهب الله همك وقضى بينك. قال بلى يا رسول الله. سأخبرك، يقول عليه الصلاة والسلام، أعلمك دعاء، أعلمك كلمات، أبلغك درارا، إذا كررتها أذهب الله الهم وقضى. هل أعلمك كلاما؟ إذا قلته أذهب الله همك وقضى بينك. قال أبو أمامة بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، يعني في الصباح وفي المساء. اللهم يا الله اتجاه والتجاء واعتصام بالمولى عز وجل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ثمان كلمات قلها إذا أصبح وإذا أمسيت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة فقلتها فأذهب الله همي بالهم اللي كان أثقل كاهلي وأثقل أو ثقل علي الحمل منه، أثقل كاهلي، فأذهب الله همي وقضى ديني، أعفى أصحاب الديون مبالغهم وانتهت. فيحسن بنا أيها الأحباب حينما نقرأ السيرة النبوية العطرة أن نستلهم منها الرشد وأن نستوحي منها الصواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله، فالنصر يكون من المولى والإجابة تكون من الباري. وقال له ملك الجبال هل تريد أن أطبق الأخشبين؟ قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم. واستجاب الله دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فخرج من أصلابهم من نشر الإسلام ورفع راية التوحيد وقمع الشرك وأعلن في مشارق الأرض ومغاربها لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الإنسان قد يكون عنده من يساعده من يعازره، من يعاضده رجلا كان او امرأة. فكان عند المصطفى صلى الله عليه وسلم زوجه خديجة، وكان عنده عمه أبو طالب. ماتت خديجة رضي الله عنها ومات عمه أبو طالب، اشتد همه واشتد كربه وعظم عليه الأمر، فسمي هذا العام عام الحزن. فقد يبتلى الإنسان بوفاة صديق، بوفاة قريب، بوفاة زوجة، بوفاة ابن، وإنما عليه أن يصبر ويحتسب. فالله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. نعم. ولما اشتد البلاء من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه، خرج إلى الطائف رجاء يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، علّه أن يجد أذنا صاغية، علّه أن يجد قلبا واعيا، علّه أن يجد من يريد الخير وينشد السلامة. فبدأ يمر بهم ويقول إني رسول الله، ويبلغهم رسالة الله، إلا أنهم هاذوه وسلطوا عليه سفهاءهم، ومن لا خلاق لديه أو من لا خلاق له منهم. نعم. ويمنعوه منهم حتى يبلغ رسالة ربه، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم ير من يؤوي ولم ير ناصرا، وآذوه أشد الأذى. وآذوه أشد الأذى، يعني الأذى اللي كان في مكة تضاعف في الطائف. نعم. ونالوا منه ما لم ينل قومه، وكان معه زيد بن حارثة مولاه. مولاه يعني مولاه بمعنى رفيقه. نعم. فقام بينهما 10 أيام. ومر بنا في قصة زيد عندما جاء أبوه وعمه، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يهبه لهما. قال أوى خير من ذلك؟ قال وما؟ قال أخيره. قالوا لقد أنفضتنا. قالوا هل تريد؟ قال هل تريدني ولا تريد أبوك وعمك؟ قال لا أريدك. وهذا من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا زيد كيف ترضى بالرزق؟ ترضى بالعبودية؟ قال قد رأيت منه ما لم أره من أي فرد آخر. نعم. فقام بينهما 10 أيام. في الطائف 10 أيام، لعله أن يجد من يجيب، لعله أن يجد من يسمع، لعله أن يجد من يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. لا يدع أحد من أشرافهم إلا كلمه. لا يعني يدعو الأشراف، لأن الأشراف إذا استجابوا تابعهم الناس، فبدأ بدعوة الأشراف إلا أنه لم يستجب أحد. نعم. وبدأ ولا يدع أحد من أشرافهم إلا كلمه، فقالوا أخرج من بلدنا. أخرج من بلدنا، لا نريد دعوة ولا نريد أن نسمع منك. وأغروا به سفهاءهم، يعني سلطوا السفهاء عليه بحجارتهم، بالسب، بالشتم، بغير ذلك. نعم. أخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم، فوقفوا له سماطين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفة والسخرية والاستهزاء. وهذه الكلمات أشد وقعا من الحجارة. نعم. وهي أشد وقعا من الحجارة، حتى دميت قدماه، وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، فانصرف إلى مكة حزونا. نعم. محزونا. نعم. وفي مرجعه دعا بالدعاء المشهور. نعم. لجأ إلى الله وتضرع بين يديه. نعم. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة خيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيدي يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع إلي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نأخذ من هذا أن الإنسان إذا اشتد به الكر وعظم عليه الأمر لا يكون أمامه إلا أن يلجأ إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لعبده فرجا ومخرجا، وسيجعل بعد العسر يسرا. نعم. فأرسل ربه تبارك وتعالى إلى ملك الجبال يستمره أن يطلق الأخشبين على أهل مكة. نعم. وهما جبلان اللذان هي بينهما. نعم. فقال بل استني أنتظر حتى لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. نعم. بل استني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فلما نزل بنخلة في مرجعه قام يصلي من الليل عليه الصلاة والسلام. نعم. قام يصلي من الليل ما شاء الله، فصرف الله إليه نفر من الجن فاستمعوا قراءته سمعوا القراءة. نعم. ونزل قول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. نعم. حتى نزل عليه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله وأولئك في ضلال مبين. نعم. وأقام بنخلة نخلة مكة معروف بين مكة والطائف، نخلة مكان معروف بين مكة والطائف، أقام به أياما لأجل أن يرتب طريقة الدخول إلى مكة، لأنه لو جاء هكذا تطاولوا عليه بالأذى أشد من السابق، وأرسل إلى المطعم بن عدي وهو من كبار القوم يطلب منه أن يدخل في جواره. نعم. وأقام بنخلة أياما، فقال زيد بن حارثة رضي الله عنه كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريشا، فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر الدين ومظهر إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر الدين ومظهر النبي، فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. نعم. ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي، رجل من قبيلة خزاعة وكانوا ممن سكنوا مكة أو قريبا منها، أرسل إلى المطعم تطلب منه أن يدخل في جواره. نعم. أدخل في جواره، فقال نعم، فدعاه المطعم بنيه، فدعا المطعم بنيه أولاد وقومه، وطلب منهم أن يحملوا السلاح لأجل أن يذبوا ويدافع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويمنع من أراد أن يتطاول عليه بأذى. نعم. فقال نعم، فدعا المطعم بنيه وقومه، فقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، كونوا عند أركان البيت عند الجهاد، لأجل ألا يتطاول عليه أحد من صناديد الكفر وأهل الضلال. نعم. فقال فإني أجرت محمدا فلا يهجه أحد. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، والمطعم نادي ولده محدقون به بمعنى يحيطون به ومعهم السلاح ليمنعوا من أراد أن يتطاول. نعم. محدقون به في السلاح حتى دخل بيته. نعم. ثم بعد مجيئه من الطائف أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء، وبعد ذلك عرج به إلى السماوات وفرضت عليه الصلاة. نعم. الإسراء والمعراج ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس راكبا على البراق. أسري به وكان نائما في بيت أم هانة. وأنزل الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم. راكبا على البراق. البراق دابة أصغر من الفرس. نعم. جبريل عليه السلام. نعم. فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق. وربط البراق بحلقة باب المسجد الأقصى. نعم. ثم عرج به. ثم بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم صلى الله على الأنبياء جميعا عرج به إلى السماء. نعم. ثم عرج به إلى السماء الدنيا. ثم عرج به إلى السماء الدنيا فرأى فيها آدم ورأى أرواح السعداء عن يمينه والأشقياء عن شماله. ثم إلى الثانية فرأى ثم الثانية ورأى فيها عيسى ويحيى. ثم الثالثة ورأى فيها يوسف عليهم السلام جميعا. نعم. ثم إلى الثانية فرأى فيها عيسى ويحيى. ثم إلى الثالثة فرأى فيها يوسف. ثم الرابعة فرأى فيها إدريس. نعم. ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس. ثم الخامسة رأى فيها هارون. نعم. ثم فرأى فيها هارون. ثم إلى السادسة فرأى فيها موسى. فلما جاوزه بكى. فقيل له بكى موسى عليه السلام. فقيل له ما يبكي. نعم. قال أبكي أن غلاما بعث بعث بعدي يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. نعم. ثم عرج به إلى السماء السابعة فرأى فيها إبراهيم عليه السلام. نعم. فلقي فيها إبراهيم. ثم إلى سدرة المنتهى. ثم رفع إلى البيت المعمور فرأى هناك جبريل في صورته له رأى جبريل في صورته التي خلق عليها له 600 جناح. نعم. وهو قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة ولقد رآه نزلة نزلة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وكلمه ربه وأعطاه ما أعطاه وأعطاه الصلاة فكانت قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالصلاة هي عمود الإسلام ومن أهميتها أنها فرضت في السماوات العلى وجعلت قرة عين للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح أخبرهم قالوا كيف في ليلة واحدة بيت المقدس والسماوات هذا الكلام الذي لا يمكن أن يصح كذبوا. نعم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وأخبرهم اشتد تكذيبهم له وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله يعني أظهره أمامه فوصف لهم أعمدته وأروقته وأبوابه وهيئة المسجد وصفه لهم وصفا دقيقا ويعرفون أنه لم يسافر مرة وأخبرهم عن عيرهم أنها في مكان كذا وأخبرهم أنه يتقدمها جمل شكله كذا وهذا هو عين الحقيقة والواقع. نعم. فجلاه الله له حتى عينه وجعل يخبرهم به ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا. نعم. وأخبرهم عن عيرهم التي رآها في مسراه ومرجعه في الذهاب وفي العودة. نعم. وعن وقت قدومها وأنها تقدم بعد كذا يوم لأن إذا كانت في المكان الفلاني تحتاج إلى كذا يوم. نعم. وعن البعير الذي يتقدمها. نعم. فكان كما وصف كما أخبر. نعم. فكان كما قال فلم يزدهم ذلك إلا عتوا وعنادا واستكبارا لأنهم طاغوا وتجبروا. نعم. وأبى الظالمون إلا كفورا أي استمرارا على العناد واستمرارا على الكفر. رغم وضوح الحقيقة ورغم اندلاج الحق وظهوره وبيانه، إلا أن الله ناصر دينه ومعلن كلمته ومؤيد جنده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.